هل يجوز هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها إلى آخره؟ طبعا ده بيسموه الإخوان المسلمين بيسموه دعاء الرابطة، وبيتصور أنه لو قال ذلك أن الله عز وجل سيقوي. لا، احنا ما علينا انه في اوله تعلم او لا تعلم، ومسألة كل انسان يعلم ما في نفسه، لكن من يقطع بان هذه القلوب كلها اجتمعت على ما قيل؟ ومعلوم ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان بينهم منافقين، يعني كان بين الصحابة منافقون، ونص القرآن على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعرفهم، بل الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى صرح نفسه بأنه موجود في صفوف الإخوان من ليس يمت إلى الإخوان بصلة، ومن خارج الإخوان من هو أفضل من بعض الإخوان اللي معه. الكلام ده موجود في رسائل الشيخ حسن البنا رحمه الله وعفى الله عنه. فمعنى أن يقطع بأن هذه القلوب اجتمعت على محبتي وكذا، هذا طبعا فيه تجوز غير محمود، فضلا عن أن يكون هذا الدعاء وردا ثابتا لا يفرك، فهذا لا أراه مشروعا والله أعلم.